بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد ضحى فقال: صلي ركعتين، وكان لي عليه دين فقضاني وزادني. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله ونثني عليه ونصلي ونسلم على نبيه، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. هذا الحديث ذكره المصنف رحمه الله في كتاب قضاء الدين ليدل به على حسن القضاء، إنه كما جاء في الحديث عن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أن من خير الناس أحسنهم قضاء، فيجب على الإنسان المسلم أن يحرص على أداء الدين وأن يبرئ ذمته منه قبل حلول الأجل، فإنه لا يدري ما يحصل بعده، هل يقوم ورثته بسداد هذا الدين أو لا يقومون، وهل يتمكنون لو أرادوا أو لا يتمكنون. ومع ذلك فإن الإنسان المسلم يندب له إذا أراد أن يقضي الدين أن يكون حسن القضاء، ألا يماطل، وأن يرد الإحسان بالإحسان، كما أن الدائن أحسن إليه وفرج كربته وقضى حاجته فعليه أن يقابل هذا الإحسان بمثله، ألا يماطل في أداء الدين. وإذا زاد على ذلك شيئا من عنده على مقدار الدين من غير اشتراط فإن هذا مما يندب له الإنسان المسلم، وقد فعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن من غير اشتراط، أي من غير أن يشترط الدائن على المدين أن يزيده شيئا على دينه، فإنه لو فعل ذلك كان هذا من الربا، لكن إذا فعله المدين من عند نفسه من غير شرط فإن هذا من حسن القضاء، من حسن القضاء. والنبي عليه الصلاة والسلام كما مر معنا في حديث سابق كان في سفر وكان معه جابر رضي الله عنه، وكان مع جابر جمل أتعبه انقطع في السير، فمر به النبي عليه الصلاة والسلام وهو على تلك الحال، فحجنه النبي عليه الصلاة والسلام فانطلق حتى كان في أول الركب، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أتبيعني جملك؟ فوافق جابر رضي الله عنه على البيع على ما ذكر في القصة المتقدمة، واشترط جابر رضي الله عنه على النبي عليه الصلاة والسلام أن يركب على هذا الجمل إلى المدينة، أي ألا يسلمه الجمل إلا في المدينة. فلما وصل جابر إلى المدينة وصل النبي عليه الصلاة والسلام، جاء جابر رضي الله عنه ليسلم الجمل وليأخذ ثمنه بمجرد أن وصل، فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشده إلى أن يصلي ركعتين تحية المسجد أول مقدمة، فصلى جابر رضي الله عنه ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بلالا أن ينقده الثمن، أن يعطيه ثمن الجمل، فأعطاه الثمن وزاده النبي عليه الصلاة والسلام، زاده على الثمن الذي اشترى به شيئا، فأخذه جابر رضي الله عنه وكان حريصا على هذه الزيادة واحتفظ بها فترة طويلة ابتغاء بركتها، لأنها تفضل من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الشاهد من هذا الحديث هو أن المدين يندب له أن يحسن قضاء الدين، ومن إحسان قضاء الدين كما قلنا عدم المماطلة، ومن إحسان الدين أن يزيد من عنده من غير اشتراط في وفاء هذا الدين. وقد ثبت أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام استلف من رجل بكرا الفتي من الإبل فقضاه خيارا رباعيا، يعني عندما جاء لتوفية الدين أعطاه أفضل منه لكن من غير اشتراط. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة، اقرأوا إن شئتم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فأيما مؤمن مات وترك مالا فليرثه عصبته من كانوا، ومن ترك دينا أو ضياعا فليأتني فأنا مولاه. هذا الحديث يتعلق بحق النبي عليه الصلاة والسلام على أمته، وما يترتب على النبي عليه الصلاة والسلام بمقتضى هذا الحق مما قام به النبي عليه الصلاة والسلام حيال هذه الأمة، فإن الله سبحانه وتعالى قد بعثه رحمة للعالمين، والنبي عليه الصلاة والسلام بلغ شرع ربه والذي فيه النجاة وفيه الهداية وفيه التوفيق لمن أراده، وفي تبليغه هذا عليه الصلاة والسلام حرص بالغ على أن يحول بين المسلمين وبين ما يوقعهم في الهلاك وبين ما يريدهم النار. وما كان النبي عليه الصلاة والسلام حريصا على مغنم دنيوي ولا حريصا على مصلحة حاضرة ولا حريصا على شيء يخصه في ذات نفسه، وإنما كان حرصه على هذه الأمة. فإن كان لهم حق، إن كانت لهم أموال ولهم من يرثها، فهم أولى بهذه الأموال إن كانوا أصحاب فروض أو إن كانوا أصحاب عصبات، لأن الميراث كما تعلمون يعطى منه أصحاب الفروض أولا، فإن لم يكن أصحاب فروض أو بقي شيء بعد أصحاب الفروض فإنه للعصبات. وإذا مات الإنسان المسلم ولم يترك مالا، لم يترك ميراثا، ولكن ترك ضياعا أو ترك أولادا أو ترك دينا، فمن يقضيه عنه؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام تكفل بقضائه، قال: فأنا مولاه. إن كان له مال فالمال لأهله، لا يريد منه النبي عليه الصلاة والسلام شيئا، وهذا من كرم الخلق ونهاية التعفف أن يذكر النبي عليه الصلاة والسلام ما عليه من غير أن يذكر ما له. ليس له شيء في هذا المال، لكن ذكر ما عليه. إن ترك الإنسان المسلم أولادا ضائعين محتاجين أو ترك دينا فقضاؤه عليه، أنا مولاه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام متكفل بقضائه. ولا شك أن كل إنسان مسلم يؤمل في أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام مولاه، ولكن هذه الولاية لها تبعات ولها حقوق، والله سبحانه وتعالى بين في هذه الآية الكريمة النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أولى بالمؤمنين من أنفسهم، لأنه يأمرهم بالجهاد، وفي الجهاد تفويت النفس، ربما حصل في الجهاد فوات النفس، فيجب عليهم أن يطيعوه، لأنه لا حق للإنسان المسلم في نفسه مع أمر النبي عليه الصلاة والسلام، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام من أمر الله، وطاعته من طاعة الله. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وأخذ بعض العلماء من هذا أن من حق النبي عليه الصلاة والسلام أن يتملك من أموال المسلمين ما شاء، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يفعل ذلك، ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك، بل هو يعطي ولا يأخذ. والشاهد من هذا الحديث أيها الإخوة أن طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام واجبة بمقتضى هذه الولاية، طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام واجبة بمقتضى هذه الولاية، فإنه إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام من الأمة بهذه المثابة فإن طاعته فرض لازم في عنق كل إنسان مسلم، تصديقه طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، هذه هي المتابعة وهذه هي الطاعة الحقيقية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أن يبادر الإنسان المسلم إلى ما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام فيفعله، وأن يبادر إلى ما نهى عنه فيجتنبه، وأن يصدقه فيما أخبر به عليه الصلاة والسلام، فإنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذا وصل الإنسان المسلم إلى هذه المثابة كان ممن حقق حب النبي عليه الصلاة والسلام، وكان حقيقا بولاية النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا ادعى الإنسان المسلم شيئا من هذه المحبة وشيئا من هذه الموالاة بلسانه وجافاها واجتنبها بفعاله، فإنه ليس له من الموالاة وليس له من محبة الرسول عليه الصلاة والسلام إلا الإثم. وأورد المصنف رحمه الله هذا الحديث في كتاب قضاء الديون ليدل به على أن الإمام إذا قضى الدين أو تكفل بقضاء الدين فإن هذا يغني عن المدين، يغني عن المدين، والرسول عليه الصلاة والسلام هو إمام الأمة وهو قائدها، فإذا تكفل بقضاء الدين فإن هذا يغني بإذن الله عن المدين ويسد عنه المطالبة التي عليه. وحتى لو جاء إنسان غير الإمام فتكفل بقضاء الدين عن مدين مسلم فإن هذا يكفي عنه بإذن الله. ولكل إنسان مسلم حق في بيت مال المسلمين، فإذا لم يكن له أحد من ورثته يقدر على وفاء الدين، أو لم يوجد له ورثة بالكلية وليس له مال، فإن بيت مال المسلمين إذا كان فيه إمكانية يؤدي عن هذا المسلم. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومن عوهات، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. هذا الحديث حديث المغيرة رضي الله عنه حديث عظيم بين فيه النبي عليه الصلاة والسلام جملة من الأمور المحرمة والأمور المكروهة التي ينبغي للإنسان المسلم أن يتباعد عنها، وليست هذه الأمور على سبيل الحصر، بل هذه جملة من الأمور المحرمة والأمور المكروهة ووراءها كثير، ولكن تخصيصها بالذكر في هذا الحديث دليل على عظم شأنها، دليل على عظم شأنها. وأول هذه الأمور قوله إن الله حرم عليكم حقوق الأمهات. تعلمون حفظكم الله أن طاعة الوالدين من أوجب الواجبات، فقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فقرن طاعة الوالدين بطاعته سبحانه وتعالى، وهذا فيه أبلغ دليل على عظم حق الوالدين. وإذا كان حق الوالدين بهذه المثابة فإنه يحرم على الإنسان المسلم أن يعق والديه. وقد ذكر في الحديث هنا الأمهات، قال إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات، ولم يذكر عقوق الآباء مع أنها من العقوق أيضا. ذكر هذا لعظم حق الأم في الرعاية وعظم حق الأم في البر، فإنها أعظم تستحق من البر، أعظم مما يستحقه الأب، وهي أولى، كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما سأله الرجل فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. وفي الرابعة عندما قال ثم من؟ قال أبوك. حق الأب عظيم، لا يصح بحال من الأحوال أن يفرط فيه، ولكن الأم لضعفها وكثرة تعبها وزيادة مشقتها خصت بمزيد عناية ومزيد تكريم، ولهذا قدمها النبي عليه الصلاة والسلام، ذكرها في هذا الحديث لعظم حقها، لا لأنها هي المنفردة بالرعاية وبتحريم العقوق، بل الأب كذلك، ولكن ذكرت هنا لعظم حقها، لعظم حقها. وتخصيص الشيء بالذكر دليل على العناية والاهتمام به. قال إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات وواد البنات. واد البنات دفنهن أحياء، وهذا الأمر العظيم، هذه المفسدة المنكرة كانت في الجاهلية. والإنسان أيها الإخوة إذا لم تصحبه عناية الله وإذا لم يرشده شرع الله فإنه يعتمد على عقله ويضل. ولهذا كان من رحمة الله سبحانه وتعالى بنا أن أرسل إلينا رسله وأنزل علينا كتبه لنتبين الطريق السوي، ولو وكلنا إلى عقولنا لهلكنا. كان أهل الجاهلية يفعلون بعض الأفعال يستحسنونها بأهوائهم، يفعلها بعضهم ثم لا يلبثون إلا قليلا حتى يتتابعون عليها، أو يتتابع كثير منهم على هذه الفعلة فيعتبرونها شرعا، يسيرون على يقتفون أثره. وقد بين الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم شناعة هذه الفعلة، وأنها من أعظم الذنوب التي يسأل عنها فاعلها في يوم القيامة، لأنها جناية على معصوم لا ذنب له. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت؟ كانوا يدفنون البنات أحياء، والذي يدفنهن أبوهن أو قريبهن خشية العار. وقد كان لهذا سبب، فإن رجلا من أشراف العرب في الجاهلية اسمه قيس بن عاصم التيمي، كانت له ابنة، فجاءت قبيلة من قبائل العرب الأخرى فهاجمته وأخذت ابنته، سلبت هذه الابنة، كانت سبية من السبايا، ثم بعد ذلك اصطفاها زعيم القبيلة هذه المهاجمة لنفسه ثم بعد ذلك عندما جرى الإصلاح بينهم خيرت في أن ترجع إلى أبيها أو أن تبقى مع هذا الرجل، فاختارت البقاء. فآل الرجل، يعني حلف على نفسه ألا تولد له بنت إلا دفنها حية، فتبعه كثير من الناس على هذه الفعلة. كانوا يفعلونهن خشية العار أو خشية الفقر، فلذلك بين الرسول عليه الصلاة والسلام شناعة هذه الفعلة وعظم جرمها، وقال إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات. وهذا التحريم أو تخصيص البنات بالذكر لأنه كان هو الشائع، لكن لو دفن الإنسان ولده الذكر فهو حرام أيضا، لكن جاء الحديث هنا ذكر البنات لأنهن هن المقصودات بهذه الفعلة في ذلك الوقت. حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومن عوهات، وهذا مما يستفاد منه الشاهد لإيراد الحديث في قضاء الدين، فإن الإنسان إذا كان يأخذ ولا يعطي، يأخذ أموال الناس ولا يردها، يعمل حيلته وذكاءه وجهده في الأخذ هذا، لكن إذا جاء وقت التسديد ووقت القضاء امتنع. هذا أيضا مما حرمه الله سبحانه وتعالى. وقد مر معنا في الدرس الماضي أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن من ادان دينا وهو يريد قضاءه أدى الله عنه، ومن ادان وهو يريد إتلافه أتلفه الله. فلهذا يجب الحرص على أداء الدين. وقد يكون المقصود بقوله عليه الصلاة والسلام من عوهات أن يكون الإنسان كثير الطلب كثير الجشع في التحصيل ولكنه قليل الإنفاق في وجوه الخير، قليل الإنفاق في وجوه الخير، كل هذا ما يدخل في مفهوم الحديث منع وهات. وكره لكم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. الكراهة هنا قد يكون المقصود بها كراهة التنزيه، وهي الأمر الذي نهت عنه الشريعة، أو وهو الأمر الذي نهت عنه الشريعة من غير أن تعاقب على فعله، ولكن قد يكون المقصود التحريم، لأن الكراهة تطلق أيضا في لسان الشرع على الأمر المحرم. ولا شك أن بعضا من هذه الأمور التي ذكرت هنا على سبيل الكراهة هي من المحرمات في بعض الأحوال، فالقيل والقال هذه قد تكون من الأمور المحرمة في بعض الأحيان إذا تمادى فيها الإنسان، وإذا ترتب عليها إضرار، وإذا ترتب عليها وقوع في أمر محرم نهت عنه الشريعة، وهذا ربما كانت هذه اللفظة من الحديث أكثر مناسبة في زمننا هذا لحالنا من الأزمنة السابقة، فإنه قد شاع القيل والقال والعياذ بالله، واتبعها كثير من الناس يسمعونها وينقلونها ويبنون عليها أحكاما وتصرفات من غير تثبت. والمصدر فيها قيل، من القائل؟ الله أعلم. وقد يكون القائل إنسانا غير معتمد وغير ثقة في دينه، ولكنهم يقبلون هذه القائل. وشاعت بين الناس واستسهل الناس قبول هذه الأقاويل المنقولة، وقد يكون فيها من الإثم وقد يكون فيها من قطيعة الرحم، وقد يكون فيها مما يبغضه الله سبحانه وتعالى الشيء الكثير، ولكنهم لا يتورعون عن سماعها ولا عن نقلها ولا عن التصرف بمقتضاها. يسمع الإنسان هذه القولة من السوء أو من الفحش فيقبلها، يبيح لنفسه أن تقال وهو جالس من غير أن يعترض عليه، من غير أن يذكر الناس بحرمة الوقوع في أعراض المسلمين وبحرمة التصرف من غير تثبت، كما أرشدنا الله سبحانه وتعالى إلى ذلك: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقد يكون المنقول عنه الكلام أو الذي يتعلق به هذا القول من خيار عباد الله، من الصلحاء، من العلماء، من الدعاء، من العباد، من أهل الفضل، ولكن تنقل عنه هذه، ولا يتوقف الحال عند ذلك، بل تجد من يسارع إلى قبولها من غير أن يتثبت، من غير أن يتثبت من الناقل، حتى ولو كان الناقل من أفسق الفساق، وكان الناقل من الفساق المعروفين والعياذ بالله، فيأتي فيقول: هذا فلان، هذا القاضي، أو هذا الفلان الذي يتحدث، أو هذا الذي يدعو فيه كذا وكذا، ما عرفتموه، ما رأيتموه. فتقع هذه القولة السيئة الفاحشة في نفوس كثير من الناس ويتقبلونها، ويقع في قلوبهم شيء تجاه هذا الرجل الصالح فينكمشون عنه، وربما عادوه، وربما نقلوا هذا الكلام وقالوا: فلان يقال فيه كذا وكذا. وهكذا تتوالى هذه الإشاعات وهذه السيئات، ولا شك أن من أطلقها أولا هو الذي يبوء بالإثم الأكبر، ولكن يشاركه في ذلك أيضا من سارع إلى نقلها قيل وقال. فالمخلص من ذلك أيها الإخوة أن يقف الإنسان المسلم وقفة حازمة أمام هذه الأقاويل، ألا يقبلها، ألا يقبلها، وبخاصة إذا كانت لا يترتب عليها مصلحة، لا تريد أن تتزوج ابنة فلان، ولا تريد أن تعامله، وليست لك مصلحة. فهذه الأقاويل يجب أن يقف لها الإنسان المسلم بالمرصاد، وإذا وجد من يتفوه بهذه أو يغتاب أو ينقل كلاما من هذا الكلام الفاحش، عليه أن يرد عليه، أن يذكره بالله وأن يسكته. فإذا استمر هذا في كلامه ولم ينتصح ولم يرعوي، فيجب عليه أن لا يشاركه في الإثم، عليه أن يقوم من هذا المجلس. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. ثم بعد ذلك هذه الأقاويل يجب إذا شككنا في صحتها ورأينا أن هناك مصلحة من التحري، علينا أن نتثبت، ألا نتسرع في قبول الأقوال، لأن كلمة واحدة من هذه الكلمات قد تقتل إنسانا مسلما معصوما، وقد تتسبب في إفساد حياته، وقد تتسبب في طلاق زوجته، وقد تسيء سمعته وسمعة أسرته. فلا بد أن نحسب حساب هذه الآثار، وأن نعلم أن هذه الشريعة المطهرة ما حرمت شيئا ولا نهتنا عنه إلا لأن فيه مضرة بليغة عليها. كره لكم قيل وقال. والذي يبيح لنفسه سماع هذه الأقوال ويدفعه الفضول إلى متابعتها وإلى البحث فيها وإلى استقصائها ونقلها، هذا الإنسان والعياذ بالله يركبه الشيطان، يركبه الشيطان ويستهويه، فتجد أن همه تتبع هذه الأقاويل ونقلها، ولا تسأل عن حاله بالنسبة لعذاب الله والعياذ بالله إن كانت هذه الأقاويل مما لا يجوز نقله، وإن كانت هذه الأقاويل قد تترتب عليها مساوئ ومفاسد بالنسبة للمسلمين المعصومين. فلا تسأل عن حاله، لأنه يكون قد تسبب في إذكاء نار الفتنة وفي زيادة الشر. والله سبحانه وتعالى قد شنع وهدد من يحب نشر الفاحشة في مجتمع المسلمين، وهذا السبيل سبيل القيل والقال من أعظم الوسائل في نشر الفاحشة في المجتمع. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. والذي يفعل هذا يتسبب في نشر الفاحشة، فلان سرق، فلان زاني، هذا الذي يتحدث، هذا الذي يتظاهر بالصلاة في المسجد، هذا يرابي، هذا يفعل كذا، هذا يزني، هذا يسرق، هذا يتأخر عن الصلاة في بعض الأحيان، يقولها وقد لا يعرفه. وتجد أن بين الناس من ينقل أقاويل عن بعض المسلمين البراء وهو لا يعرفهم، لو رآهم لا يعرفهم، لو قيل له إن هذا ما اسمه هذا لا يعرفه، وتجد يتحدث في المجالس عنه. فيجب على كل إنسان مسلم أن يحفظ لسانه. هذا القيل والقال من أعظم آفات اللسان، وكفى بالمرء إثما كما جاء في بعض الآثار، كفى بالمرء إثما أن